المعنى الثاني فوسد من رجل من كان قبلكم أي فعلا فوسد يعني عجل له حسابه والله عز وجل على كل شيء قدير ولا صرف إلا أبدا بين التعجيل بالحساب أو التأمل به والتأثير إلى يوم الحساب كله سواء عنده عز وجل حاسب هذا الرجل لتظهر فائدة ونتيجة محاسبة الله لبعض عباده مع أنهم كانوا من الزناة والعصاة وإنما عفى الله عنهم لخصلة أو لخلق قام بهم عجل الله عز وجل حساب هذا الإنسان لهذه الحكمة أو لغيرها مما قد يفهمه بعض الناس ولا يفهمه بعض الآخر وهذا له أمثلة في التعجيل في بعث الناس بعثا خاصا من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط هذا كما يقول من هو العامي يسلم على هذا كلاهما على وسيلة واحدة في عدم الصلاة مع الإيمان الذي لا بد منه لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم غذوا نصفي في الريف ونصفي في البحر فلما مات حرقوه بالنار تنفيذا لوصيته وغروا نصفه اي نصف رماده في البحر الهائج والنصف الاخر في الريح الهائج ثم قال الله عز وجل بذراته كوني فلانا فكان فقال الله عز وجل له اي عبدي ما حملك على ما فعلت من الوصيه الجائره التي تدل على شكك بالبعث لانه قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا كانه لا يؤمن بان الله قادر على بعثه من جديد كانه ينفذ او كانه ينطبق عليه ذلك المهل المضروب للكافر في خاتمه سوره ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره الى اخر الايه كانه هذا هو الانسان الذي اوصى بهذه الوصيه الجائره فقال لاولاده لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا اذن حتى لا يقدر ربنا عليه اوصى بهذه الوصيه الجائره الله عز وجل الذي قال انه على كل شيء قدير قال لهذا الانسان بعد ان تفرقت ذراته رمادا بعضها في الريح وبعضها في الماء قال لها كوني فكان انتصب امام ربي عز وجل بشرا سويا فقال الله عز وجل اي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ربي خشيتك انا خشيتك انا مو انه غير مؤمن بانك على كل شيء قدير لكن الخوف بالنفس ما تلاقيه غير ان يوصيك بهذه الوصيه الجائره والله عز وجل العليم ما في الصدور الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء يعلم ان هذا الانسان يتكلم عن اخلاص حين يقول